ولكن ستجد أنك تصل إلى أن قلبك يطمئن إلى القول الفلاني. فحيثما اطمأن القلب إلى القول الفلاني بالدليل عملنا به، مع إدراك فضل العلماء وأن الفقه بحور زاخرة.